قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. العلماء يقرؤون الآية قراءات يعني بالوقف الإبتداء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يقف على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقرؤون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكما وقفنا معه في سورة يوسف، لماذا جاءته سبحان الله سبحان الله؟ نعم، تنزيه الله جل وعلا عما يقع من خطأ، قد يقع الإنسان في خطأ، ينزه الله جل وعلا عن ذلك، فجاء التنزيه هنا. إذن على بصيرة، ويقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها بعد النهار. إذن نقول هنا الوضوح والبيان والبعد عن المجملات والعمومات مع تحديد الأهداف بموضوعية وصفاء ونقاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله، في ملاحظة عجيب كلكم تلاحظون، كلما أوغل الإنسان أو مذهب أو طائفة في السرية زادت عندها البدع والمنكرات والبعد عن الشريعة. تجدون الآن الرافضة مثلا، تجدون مثلا النصيرية أكثر غلو، تجدون الدروز كلما كان أكثر إغال في السرية وعدم وضوح كان أبعد انحراف وأبعد. فسبحان ميزة هذا الدين واضح سهل بين، يعرفه العام والرجل والمرأة والكبير والصغير. وكذلك نفصل الآيات، وردت في أكثر من موضع في القرآن، القرآن ليس فيها الغاز، السنة أبدا واضحة بينة، فبمقدار وضوح منهج الإنسان وصفاء المنهج يطرد عليه. أما إذا فيه رموز الغاز أسرار يبدأ الاضطراب، يبدأ التغير، يبدأ الإشكال،